قوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما الآية، أنزل الله هذه الآية ردا على الكفار لما أنكروا ما ضربه سبحانه من الأمثال، كقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء، فقالوا الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال. وقال الرازي إنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزا أوردها هنا شبهة أوردها الكفار قد عن حبهم لآلهتهم. وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله، إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة نحو ما قال ابن زيد. وأخرج ابن جرير عن الزبيري في قوله: ولو يرى الذين ظلموا، قال: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا أنفسهم فاتخذوا من دوني أندادا يحبونهم كحبكم إياي حين يعاينون عذابي يوم القيامة الذي أعددت لهم، لعلمتم أن القوة كلها لي دون الأنداد، والآلهة لا تغني عنهم هنالك شيئا، ولا تدفع عنهم عذابا أحللت بهم، وأيقنتهم أني شديد عذابي لمن كفر بي وادعى معي إلها غيري. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا، قال: هم الجبابرة والقادة والرؤوس في الشرك. من الذين اتبعوا، قال: هم الشياطين تبرأوا من الإنس. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: هي المنازل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال: هي الأرحام. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو نعيم في الحلية عن مجاهد قال: هي الأوصال التي كانت بينهم في الدنيا والمودة. وأخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال: هي الأعمال. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الربيع قال: هي المنازل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: لو أن لنا كرة، قال: رجعة، قال: رجعة إلى الدنيا. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: حسرات، قال: صارت أعمالهم الخبيثة حسرة عليهم يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: وما هم بخارجين من النار، قال: أولئك أهلها الذين هم أهلها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ثابت بن معبد قال: ما زال أهل النار يأملون الخروج منها حتى نزلت، وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان الآيات. قوله يا أيها الناس قيل إنها نزلت في ثقيف وخزاعة وبني مدلج فيما حرموه على أنفسهم من الأنعام، حكاه القرطبي في تفسيره، ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله حلالا مفعول أو حال، وسمي الحلال حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه، والطيب هنا هو المستلذ كما قاله الشافعي وغيره، وقال مالك وغيره هو الحلال، فيكون تأكيدا لقوله حلالا، ومن في قوله مما في الأرض للتبعيض للقطع بأن في الأرض ما هو حرام، وخطوات جمع خطوة بالفتح والضم، وهي بالفتح للمرة وبالضم لما بين القدمين. وقرأ الفراء خطوات بفتح الخاء، وقرأ أبو السمال بفتح الخاء والطاء، وقرأ علي وقتادة والأعرج وعمر بن ميمون والأعمش خطوات بضم الخاء والطاء والهمز على الواو. قال الأخفش: وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطية من الخطأ لا من الخطو. قال الجوهري: والخطوة بالفتح المرة الواحدة، والجمع خطوات وخطوا، انتهى. والمعنى على قراءة الجمهور: لا تقف أثر الشيطان وعمله، وكل ما لم يرد به الشرع فهو منسوب إلى الشيطان. وقيل هي النذور والمعاصي، والأولى التعميم وعدم التخصيص بفرد أو نوع. وقوله إنه لكم عدو مبين، أي ظاهر العداوة، ومثله قوله تعالى: إنه عدو مضل مبين. وقوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقوله: بالسوء سمي السوء سوءا لأنه يسوء صاحبه صاحبه بسوء عاقبته، وهو مصدر ساءه يسوءه سوءا ومساءة إذا أحزنه. والفحشاء أصله سوء المنظر، ومنه قول الشاعر: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش، ثم استعمل فيما قبح من المعاني. وقيل السوء القبيح، والفحشاء التجاوز للحد في القبح. وقيل السوء ما لا حد فيه، والفحشاء ما فيه الحد. وقيل الفحشاء الزنا، وقيل إن كل ما نهت عنه الشريعة فهو من الفحشاء. وقوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال ابن جرير الطبري: يريد ما حرموه من البحيرة والسائبة ونحوهما مما جعلوه شرعا. وقيل هو قولهم هذا حلال وهذا حرام بغير علم. والظاهر أنه يصدق على كل ما قيل في الشرع بغير علم. وفي هذه الآيات دليل على أن كل ما لم يرد فيه نص أو ظاهر من الأعيان الموجودة في الأرض فأصله الحل حتى يرد دليل يقتضي تحريمه. وأوضح دلالة على ذلك من هذه الآية قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض. والضمير في قوله وإذا قيل لهم راجع إلى الناس، لأن الكفار منهم وهم المقصودون هنا، وقيل كفار العرب خاصة، وألفينا معناه وجدنا. والألف في قوله أولو كان آباؤهم للاستفهام، وفتحت الواو لأنها واو العطف. وفي هذه الآية من الذم للمقلدين والنداء بجهلهم الفاحش واعتقادهم الفاسد ما لا يقادر قدره. ومثل هذه الآية قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا الآية. وفي ذلك دليل على قبح التقليد والمنع منه، والبحث في ذلك يقول: وقد أفردته بمؤلف مستقل سميته القول المفيد في حكم التقليد، واستوفيت الكلام فيه في أدب الطلب ومنتهى الأرب. وقوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، فيه تشبيه واعظ الكافرين وداعيهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تفهم ما يقول. هكذا فسره الزجاج والفراء وسيبويه، وبه قال جماعة من السلف. قال سيبويه: لم يشبه بالناعق، وإنما شبه بالمنعوق به. والمعنى: مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم، فحذف لدلالة المعنى عليه. وقال قطرب: المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم، يعني الأصنام، كمثل الراعي إذا نعق بغنمه وهو لا يدري أين هي. وبه قال ابن جرير الطبري. وقال ابن زيد: المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد كمثل الصائح في جوف الليل فيجيبه الصدى، فهو يصيح بما لا يسمع ويجيبه ما لا حقيقة فيه. والنعق زجر الغنم والصياح بها، يقال نعق الراعي بغنمه ينعق نعيقا ونعاقا ونعقانا، صاح بها وزجرها. والعرب تضرب المثل براعي الغنم في الجهل ويقولون: أجهل من راعي ضأن. وقوله: صم وما بعده أخبار لمبتدأ محذوف، أي هم صم بكم عمي. وقد تقدم تفسير ذلك. وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه فما يتقبل منه 40 يوما. وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال: عمله. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: ما خالف القرآن فهو من خطوات الشيطان. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال: خطاه. وأخرج أيضا عن عكرمة قال: هي نزغات الشيطان. وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: هي تزيين الشيطان. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى بضرع وملح فجعل يأكل، فاعتزل رجل من القوم فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم. فقال: لا أريد. فقال: أصائم أنت؟ قال: لا. قال: فما شأنك؟ قال: حرمت على نفسي أن آكل بضعة. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان، فاطعم وكفر عن يمينك. وأخرج عبد بن حميد عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب فقال: هي من خطوات الشيطان، ولا يزال عاصيا لله فليكفر عن يمينه. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أنه جعل يمين من حلف أن يحج حبوا من خطوات الشيطان. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبي مجلز قال: هي النذور في المعاصي. وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله: إنما يأمركم بالسوء قال المعصية، والفحشاء قال الزنا. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته، فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم وخيرا منا، فأنزل الله في ذلك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وأخرج ابن جرير عن الربيع وقتادة في قوله: ألفينا قال وجدنا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومثل الذين كفروا الآية، قال: كمثل البقر والحمار والشاة إن قلت لبعضهم كلاما لم يعلم ما تقول غير أنه سمع صوتك. وكذلك الكافر إذا أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. وعن في ذلك وأجاب عنها وتقرير الشبهة أنه جاء في القرآن ذكر النحل والعنكبوت والنمل، وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء، فاشتمال القرآن عليها يقدح في فصاحته فضلا عن كونه معجزا. وأجاب عنها بأن أصغر هذه الأشياء لا تقدح في الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملا على حكمة بالغة انتهى. ولا يخفاك أن تقرير هذه الشبهة على هذا الوجه وإرجاع الإنكار إلى مجرد الفصاحة لا مستند له ولا دليل عليه، وقد تقدمه إلى شيء من هذا صاحب الكشاف والظاهر ما ذكرناه أولا، لكون هذه الآيات جاءت بعقب المثلين اللذين هما مذكوران قبلها، ولا يستلزم استنكارهم لضرب الأمثال بالأشياء المحقرة أن يكون ذلك لكونه قادحا في الفصاحة والإعجاز. والحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم، كذا في الكشاف وتبعه الرازي في مفاتح الغيب. وقال القرطبي: أصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح، وهذا محال على الله انتهى. وقد اختلفوا في تأويل ما في هذه الآية من ذكر الحياء، فقيل: ساغ ذلك لكونه واقعا في الكلام المحكي عن الكفار، وقيل: هو من باب المشاكلة كما تقدم، وقيل: هو جار على سبيل التمثيل. قال في الكشاف: مثل تركه تخييب العبد وأنه لا يرد يديه صفرا من عطائه لكرمه بترك من يترك رد المحتاج إليه حياء منه انتهى. وقد قرأ ابن محيصين وابن كثير في رواية عنه يستحي بياء واحدة وهي لغة تميم وبكر بن وائل، نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاء فسكنت، ثم استثقلت الضمة على الثانية فسكنت، فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين وضر المثل اعتماده وصنعه، وما في قوله ما بعوضة إبهامية أي موجبة للإبهام ما دخلت عليه حتى يصير أعم مما كان عليه وأكثر شيوعا في أفراده، وهي في موضع نصب على البدل من قوله مثلا وبعوضة نعت لها لإبهامها، قاله الفراء والزجاج وثعلب، وقيل إنها زائدة وبعوضة بدل من مثل ونصب بعوضة في هذين الوجهين ظاهر، وقيل إنها منصوبات بنزع الخافض والتقدير أن يضرب مثلا ما بين بعوضة فحذف لفظ بين، وقد روي هذا عن الكسائي، وقيل إن يضرب بمعنى يجعل فتكون بعوضة المفعول الثاني، وقرأ الضحاك وإبراهيم وابن أبي عبلة ورؤبة بن العجاج بعوضة بالرفع وهي لغة تميم، قال أبو الفتح وجه ذلك قبل مضي تلك المدة التي هي دون 4 أشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة، وكان ممتثلا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير منه وليكفر عن يمينه. وقد أخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإيلاء أن يحلف أنه لا يجامعها أبدا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عنه في قوله للذين يؤلون من نسائهم قال هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها فتتربص 4 أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه، فإن مضت 4 أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان إما أن يفيء وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي عنه قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين من ذلك فوقت الله لهم 4 أشهر، فإن كان إيلاؤه أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. وأخرج عبد بن حميد عن علي رضي الله عنه قال الإيلاء إيلاءان إيلاء في الغضب وإيلاء في الرضا، فأما الإيلاء في الغضب فإذا مضت 4 أشهر فقد بانت منه، وأما ما كان في الرضا فلا يؤاخذ به. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا إيلاء إلا بغضب. وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن المنذر عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قرأ فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. وأخرج عبد بن حميد عن علي رضي الله عنه قال الفيء الجماع. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله. وأخرج ابن المنذر عن علي رضي الله عنه قال الفيء الرضا. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مثله. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال الفيء الإشهاد. وأخرج عبد الرزاق عنه قال الفيء الجماع، فإن كان له عذر أجزأه أن يفيء بلسانه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو حبس أو شيء يعذر به فإشهاده فيء. وللسلف في الفيء أقوال مختلفة فينبغي الرجوع إلى معنى الفيء لغة وقد بيناه. وأخرج ابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في الإيلاء إذا مضت 4 أشهر لا شيء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك. وأخرج الشافعي وابن جرير والبيهقي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه نحوه. وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن علي رضي الله عنه نحوه. وأخرج البخاري وعبد بن حميد عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه أيضا. وأخرج ابن جرير والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها نحوه. وأخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق. وأخرج البيهقي عن ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت عن 12 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم نحوه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: الإلاء تغليقة بائنة إذا مرت 4 أشهر قبل أن يفي، فهي أملك بنفسها. وللصحابة والتابعين في هذا أقوال مختلفة متناقضة، والمتعين الرجوع إلى ما في الآية الكريمة وهو ما عرفناك فاشدد عليه يديك. وأخرج عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: إيلاء العبد شهران. وأخرج مالك عن ابن شهاب قال: إيلاء العبد نحو إيلاء الحر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الآية قوله: والمطلقات يدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول، ثم خصص بقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فوجب بناء العام على الخاص، وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول. وكذلك خرجت الحامل بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكذلك خرجت الآيسة بقوله تعالى: فعدتهن 3 أشهر. والتربص الانتظار، قيل هو خبرا في معنى الأمر أي ليتربصن، قصد بإخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعه، وزاده تأكيدا وقوعه خبر للمبتدأ. قال ابن العربي: وهذا باطل، وإنما هو خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس ذلك من الشرع، ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله سبحانه على خلاف مخبره. والقروء جمع قرء، وروي عن نافع أنه قرأ قروء بتشديد الواو، وقرأه الجمهور بالهمز، وقرأ الحسن بفتح القاف وسكون الراء والتنوين. قال الأصمعي: الواحد قرء بضم القاف. وقال أبو زيد بالفتح، وكلاهما قال: أقرأت المرأة حاضت وأقرأت طهرت. وقال الأخفش: أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض، فإذا حاضت قلت قرأت بلا ألف. وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب من يسمي الحيض قرأ، ومنهم من يسمي الطهر قرأ، ومنهم من يجمعهما جميعا فيسمي الحيض من الطهر قرأ. وينبغي أن نعلم أن القرأ في الأصل الوقت، يقال هبت الرياح لقرئها ولقارئها أي وقتها. ومنه قول الشاعر: كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح. فيقال للحيض قرء وللطهر قرء، لأن كل واحد منهما له وقت معلوم، وقد أطلقته العرب تارة على الأطهار وتارة على الحيض. فمن إطلاقه على الأطهار قول الأعشى: أفي كل عام. ذلك أن ما اسم بمنزلة الذي، وبعوضة رفع على إضمار المبتدأ، ويحتمل أن تكون ما استفهامية، كأنه قال تعالى: ما بعوضة فما فوقها حتى لا يضرب المثل به، بل يدان لمثل بما هو أقل من ذلك بكثير. والبعوضة فأولة من بعض، إذا قطع يقال بعض وبضع بمعنى، والبعوض البق. الواحدة بعوضة سميت بذلك لصغرها، قاله الجوهري وغيره. وقوله: فما فوقها، قال الكسائي وأبو عبيدة وغيرهما: فما فوقها والله أعلم ما دونها، أي أنها فوقها في الصغر كجناحها. قال الكسائي: وهذا كقولك في الكلام أتراه قصيرا، فيقول القائل: أو فوق ذلك، أي أقصر مما ترى. ويمكن أن يراد فما زاد عليها في الكبر، وقد قال بذلك جماعة. قوله: فأما الذين آمنوا، أما حرف فيه معنى الشرط، وقدره سيبويه بمهما يكن من شيء فكذا. وذكر صاحب الكشاف أن فائدته في الكلام أنه يعطيه فضل توكيد، وجعل تقدير سيبويه دليلا على ذلك. والضمير في أنه راجع إلى المثل، والحق الثابت وهو المقابل للباطل، والحق واحد الحقوق، والمراد هنا الأول. وقد اختلف النحاة في ماذا، فقيل هي بمنزلة اسم واحد بمعنى أي شيء أراد الله، فتكون في موضع نصب بأراد، قال ابن كيسان وهو الجيد. وقيل ما اسم تام في موضع رفع بالابتداء، وذا بمعنى الذي، وهو خبر المبتدأ مع صلته، وجوابه يكون على الأول منصوبا وعلى الثاني مرفوعا. والإرادة نقيض الكراهة، وقد اتفق المسلمون على أنه يجوز إطلاق هذا اللفظ على الله سبحانه. ومثلا قال ثعلب منصوب على القطع والتقدير أراد مثلا، وقال ابن كيسان هو منصوب على التمييز الذي وقع موقع الحال، وهذا أقوى من الأول. وقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا هو كالتفسير للجملتين السابقتين المصدرتين بأما، فهو خبر من الله سبحانه. وقيل هو حكاية لقول الكافرين كأنهم قالوا ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس إلى ضلالة وإلى هدى. وليس هذا بصحيح، فإن الكافرين لا يقرون بأن في القرآن شيئا من الهداية، ولا يعترفون على أنفسهم بشيء من الضلالة. قال القرطبي ولا خلاف أن قوله وما يضل به إلا الفاسقين من كلام الله سبحانه. وقد أقال المتكلمون الخصام في تفسير الضلال المذكور هنا وفي نسبته إلى الله سبحانه. وقد نقح البحث الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب في هذا الموضع تنقيحا نفيسا، وجوده وطوله وأوضح فروعه وأصوله، فليرجع إليه فإنه مفيد جدا. وأما صاحب الكشاف فقد اعتمدها هنا على عصاه التي يتوكأ عليها في تفسيره، فجعل إسناد الإضلال إلى الله سبحانه بكونه سببا، فهو من الإسناد المجازي إلى ملابس للفاعل الحقيقي. وحكى القرطبي عن أهل الحق من المفسرين أن المراد بقوله يضل يخذل، والفسق الخروج عن الشيء، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، والفأرة من جحرها، ذكر معنى هذا الفراء. وقد استشهد أبو بكر بن الأنباري في كتاب الزاهد له على معنى الفسق بقول رؤبة بن العجاج يهوين في نجد وغورا غائرا، فواسقا عن قصدها جوائرا. وقد زعم ابن الأعرابي أنه لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق، وهذا مردود عليه، فقد حكى ذلك عن العرب، وأنه من كلامهم جماعة من أئمة اللغة، كابن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفا سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص، ولولا القط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، هذا كله شرك. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا أي القرآن أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. والعبد مأخوذ من التعبد وهو التذلل، والتنزيل التدريج والتنجيم. وقوله فأتوا الفاء جواب الشر، وهو أمر معناه التعجيز لما احتج عليهم بما يثبت الوحدانية ويبطل الشرك، عقبه بما هو الحجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وما يدفع الشبهة في كون القرآن معجزة، فتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله، والسورة الطائفة من القرآن المسماة باسم خاص، سميت بذلك لأنها مشتملة على كلماتها كاشتمال سور البلد عليها، ومن في قوله من مثله زائدة لقوله فأتوا بسورة مثله، والضمير في مثله عائد على القرآن عند جمهور أهل العلم، وقيل عائد على التوراة والإنجيل، لأن المعنى فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها تصدق ما فيه، وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى من بشر مثل محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا يكتب ولا يقرأ. والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة أو المعاون، والمراد هنا الآلهة، ومعنى دون أدنى مكان من الشيء، واتسع فيه حتى استعمل في تخطي الشيء إلى شيء آخر، ومنهما في هذه الآية. وكذلك قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وله معان أخر منها التقصير عن الغاية والحقارة، يقال هذا الشيء دون أي حقير، ومنه إذا ما على المرء رام العلاء ويقنع بالدون من كان دون، والقرب يقال هذا دون ذاك أي أقرب منه، ويكون إغراء تقول دونك زيدا أي خذه من أدنى مكان من دون الله، متعلق بدعو أي ادعوا الذين يشهدون لكم من دون الله إن كنتم صادقين فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة، وهذا تعجيز لهم وبيان لانقطاعهم، والصدق خلاف الكذب، وهو مطابقة الخبر للواقع أو للاعتقاد أو لهما على خلاف المعروف في علم المعاني. فإن لم تفعلوا يعني فيما مضى، ولن تفعلوا أي توقيعوا ذلك فيما يأتي، وتبين لكم عجزكم عن المعارضة، فاتقوا النار بالإيمان بالله وكتبه ورسله والقيام بفرائضه واجتناب مناهيه. وعبر عن الإتيان بالفعل لأن الإتيان فعل من الأفعال لقصد الاختصار، وجملة لن تفعلوا لا محل لها من الإعراب لأنها اعتراضية، ولند النفي المؤكد لما دخلت عليه، وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها، لأنها لم تقع المعارضة من أحد من الكفرة في أيام النبوة وفيما بعدها وإلى الآن. والوقود بالفتح الحطب وبالضم الترقد أي المصدر، وقد جاء فيه الفتح، والمراد بالحجارة الأصنام التي كانوا يعبدونها لأنهم قرنوا أنفسهم بها في الدنيا فجعلت وقودا للنار معهم. ويدل على هذا قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي حطب جهنم. وقيل المراد بها حجارة الكبريت، وفي هذا من التهويل ما لا يقدر قدره من كون هذه النار تتقد بالناس والحجارة، فأوقدت بنفس ما يراد إحراقه بها. والمراد بقوله أعدت جعلت عدة لعذابهم وهيئت لذلك، وقد كرر الله سبحانه تحدي الكفار بهذا في مواضع من القرآن، منها هذا، ومنها قوله تعالى في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل وجه الإعجاز في القرآن هو كونه في الرتبة العلية من البلاغة الخارجة عن فوق البشر، أو كان العجز عن المعارضة للصرفة من الله سبحانه لهم عن أن يعارضوه والحق الأول. والكلام في هذا مبسوط في مواطنه، وقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: وإن كنتم في ريب، قال: هذا قول الله لمن شك من الكفار فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: وإن كنتم في ريب، قال: في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل مثله، قال: من مثل القرآن حقا وصدقا لا باطل فيه ولا كذب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد: فأت بسورة من مثله، قال: مثل القرآن. وادعوا شهداءكم، قال: ناس يشهدون لكم إذا أتيتم بها أنها مثله. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: شهداءكم، قال: أعوانكم على ما أنتم عليه، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فقد بين لكم الحق. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يقول: لن تقدروا على ذلك ولن تطيقوه. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن وقودها برفع الواو الأولى: إلا التي في السماء ذات البروج، النار ذات الوقود، بنصب الواو. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والحاكم، وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الحجارة التي ذكرها الله في القرآن في قوله: وقودها الناس والحجارة، حجارة من كبريت خلقها الله عنده كيف شاء. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وأخرج ابن جرير أيضا عن عمرو بن ميمون مثله أيضا. وأخرج ابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وقودها الناس والحجارة، وقال: أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة لا يخفأ لهبها. وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مثله. وأخرج أحمد ومالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا نحوه. وأخرج ابن ماجه والحاكم وصححه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا نحوه أيضا. وأخرج مالك في الموطأ والبيهقي في البعث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أترونها حمراء مثل ناركم هذه التي توقدون؟ إنها لا شد سوادا من قاري. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أعدت للكافرين، قال: أي لمن كان مثل ما أنتم عليه من الكفر. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية، لما ذكر تعالى جزاء الكافرين عقب بجزاء المؤمنين ليجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، كما هي عادته سبحانه في كتابه العزيز لما في ذلك من تنشيط عباده المؤمنين لطاعاته وتثبيط عباده الكافرين عن معاصيه، والتبشير الإخبار بما يظهر أثره على البشرة وهي الجلدة الظاهرة من البشر والسرور. قال القرطبي: أجمع العلماء على أن المكلف إذا قال: من بشرني من عبيدي فهو حر، فبشره واحد من عبيده فأكثر، فإن أولهم يكون حرا دون الثاني. واختلفوا إذا قال: من أخبرني من عبيدي بكذا فهو حر، فقال أصحاب الشافعي: يعم لأن كل واحد منهم مخبر. وقال علماؤنا: لا، لأن المكلف إنما قصد خبرا يكون بشارة، وذلك مختص بالأول انتهى. والحق أنه إن أراد مدلول الخبر عتقوا جميعا، وإن أراد الخبر المقيد بكونه بشارة عتق الأول، فالخلاف لفظي. والمأمور بالتبشير قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو كل أحد كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين. وهذه الجمل وإن كانت مصدرة بالإنشاء فلا يقدح ذلك في عطفها على ما قبلها، لأن المراد عطف جملة وصف ثواب المطيعين على جملة وصف عقاب العاصين، من دون نظر إلى ما اشتمل عليه القصفان من الأفراد المتخالفة خبرا وإنشاء. وقيل إن قوله وبشر معطوف على قوله فاتقوا النار، وليس هذا بجيد. والصالحات الأعمال المستقيمة، والمراد هنا الأعمال المطلوبة منهم المفترضة عليهم، وفيه رد على من يقول إن الإيمان بمجرده يكفي، فالجنة تنال بالأعمال والعمل الصالح، والجنات البساتين، وإنما سميت جنات لأنها تجن من فيها، أي تستره بشجرها، وهو اسم لدار الثواب كلها، وهي مشتملة على جنات كثيرة. والأنهار جمع نهر، وهو المجرى الواسع فوق الجداول ودون البحر، والمراد الماء الذي يجري فيها، وأسند الجري إليها مجازا، والجاري حقيقة هو الماء كما في قوله تعالى واسأل القرية أي أهلها، وكما قال الشاعر نبئت أن النار بعدك وقدت، واستب بعدك يا كليب المجلس، والضمير في قوله من تحتها عائد إلى الجنات لاشتمالها على الأشجار أي من تحت أشجارها. وقوله كلما رزقوا وصف آخر للجنات، أو هو جملة مستأنفة كأن سائلا قال كيف ثمارها، ومن ثمرة في معنى من أي ثمرة أي نوع من أنواع الثمرات، والمراد بقوله هذا الذي رزقنا من فارس والجوهري وابن الأنباري وغيرهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق الحديث، وقال في الكشاف الفسق الخروج عن القصد، ثم ذكر عجوز بيت رؤبة المذكور، ثم قال والفاسق في الشريعة الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة انتهى. وقال القرطبي والفسق في عرف الاستعمال الشرعي الخروج من طاعة الله عز وجل، فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان انتهى. وهذا هو أنسب بالمعنى اللغوي، ولا وجه لقصره على بعض الخارجين دون بعض. قال الرازي في تفسيره واختلف أهل القبلة هل هو مؤمن أو كافر، فعند أصحابنا أنه مؤمن، وعند الخوارج أنه كافر، وعند المعتزلة لا مؤمن ولا كافر. واحتج المخالف بقوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وقوله إن المنافقين هم الفاسقون، وقوله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذه المسألة طويلة مذكورة في علم الكلام انتهى. وقوله الذين ينقضون في محل نصب وصفا للفاسقين، والنقض إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد، والنقاضة ما نقض من حبل الشعر. والعهد قيل هو الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من ظهره، وقيل هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسن رسله، ونقضهم ذلك ترك العمل به. وقيل بل هو نصب الأدلة على وحدانيته بالسماوات والأرض وسائر مخلوقاته، ونقضه ترك النظر فيه. وقيل هو ما عهده إلى الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس. والميثاق العهد المؤكد باليمين، مفعال من الوثاقة، وهي الشدة في العقد والربط، والجمع المواثيق والمياثيق. وأنشد ابن الأعرابي حما لا يحل الدهر إلا بإذننا، ولا نسأل الأقوام عهد المياثيق. واستعمال النقد في إبطال العهد على سبيل الاستعارة، والقطع معروف، والمصدر في الرحم القطيعة، وقطعت الحبل قطعا، وقطعت النهر قطعا، وما في قوله ما أمر الله به في موضع نصب بيقطعون، وأن يوصل في محل نصب بأمر، ويحتمل أن يكون بدلا من ما أو من الهاء في به. واختلفوا ما هو الشيء الذي أمر الله بوصله، فقيل الأرحام، وقيل أمر أن يوصل القول بالعمل، وقيل أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب البعض الآخر. وقيل المراد به حفظ شرائعه وحدوده التي أمر في كتبه المنزلة وعلى ألسن رسله بالمحافظة عليها فهي عامة، وبه قال الجمهور وهو الحق. والمراد بالفساد في الأرض الأفعال والأقوال المخالفة لما أمر الله به كعبادة غيره والإضرار بعباده وتغيير ما أمر بحفظه، وبالجملة فكل ما خالف الصلاح شرعا أو عقلا فهو فساد، والخسران النقصان، والخاسر هو الذي نقص نفسه من الفلاح والفوز. وهؤلاء لما استبدلوا النقض بالوفاء والقطع بالوصل كان عملهم فسادا لما نقصوا أنفسهم من الفلاح والربح. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم قال: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء، قال المنافقون: الله أعلم وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما الآية. وأخرج الواحدي في تفسيره عن ابن عباس قال: إن الله ذكر آلهة المشركين فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا، وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت، فقالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد أي شيء كان يصنع بهذا؟ فأنزل الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما الآية. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة نحو قول ابن عباس. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: لما نزلت يا أيها الناس ضرب مثل، قال المشركون: ما هذا من الأمثال فيضرب؟ فأنزل الله هذه الآية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، قال: يؤمن به المؤمن ويعلمون أنه الحق من ربهم ويهديهم الله به، ويعرفه الفاسقون فيكفرون به. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله: يضل به كثيرا يعني المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين، وما يضل به إلا الفاسقين، قال: هم المنافقون. وفي قوله: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال: هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما يضل به إلا الفاسقين، يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: فسقوا فأضلهم الله بفسقهم. وأخرج البخاري وابن جرير وابن المنذر عن ابن أبي حاتم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان يسميهم الفاسقين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: ما نعلم الله أوعد في ذنب ما أوعد في نقض هذا الميثاق، فمن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليوفي به الله. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثابتة في الصحيح وغيره من طريق جماعة من الصحابة النهي عن نقض العهد والوعيد الشديد عليه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قال: الرحم والقرابة. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: ويفسدون في الأرض، قال: يعملون فيها بالمعصية. وأخرج ابن المنذر عن مقاتل في قوله: أولئك هم الخاسرون، يقول: هم أهل النار. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام مثل خاسر ومسرف وظالم ومجرم وفاسق فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا الآية؟ كيف مبنية على الفتح لخفته، وهي في موضع نصب بتكفرون. ويسأل بها عن الحال، وهذا الاستفهام هو للإنكار عليهم والتعجيب من حالهم، وهي متضمنة لهمزات الاستفهام والواو في وكنتم للحال وقد مقدرة كما قال الزجاج والفراء، وإنما صح جعلها أن تجاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك أي أقارهن، ومن إطلاقه على الحي قول الشاعر يا رب ذي حمق علي قارضي له قرو كقرو الحائض، يعني أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض. وقال قوم هو مأخوذ من قرء الماء في الحوض وهو جمعه، ومنه القرآن باجتماع المعاني فيه. قال عمرو بن كلثوم ذراعي عيطل عيطل أدناء بكر هجان اللون لم تقرى جنينا، أي لم تجمعه في بطنها. والحاصل أن القرء في لغة العرب مشترك بين الحيض والطهر، والحاصل أن القرء في لغة العرب مشترك بين الحيض والطهر، ولأجل هذا الاشتراك اختلف أهل العلم في تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة في الآية، فقال أهل الكوفة هي الحيض، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي وأحمد بن حنبل، وقال أهل الحجاز هي الأطهار، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري وأبان بن عثمان والشافعي، واعلم أنه قد وقع الاتفاق بينهم على أن القرء الوقت، فصار معنى الآيات عند الجميع والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات، فهي على هذا مفسرة في العدد مجملة في المعدود، فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها، فأهل القول الأول استدلوا على أن المراد في هذه الآية الحيض بقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك، وبقوله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، وبأن المقصود من العدة استبراء الرحم وهو يحصل بالحيض لا بالطهر. واستدل أهل القول الثاني بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وذلك لأن زمن الطهر هو الذي تطلق فيه النساء. قال أبو بكر بن عبد الرحمن ما أدركنا أحدا من فقهائنا إلا يقول بأن الأقراء هي الأطهار، فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه ولو ساعة ولو لحظة، ثم استقبل طهرا ثانيا بعد حيضة، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة خرجت من العدة انتهى. وعندي ألا حجة في بعض ما احتج به أهل القولين جميعا، أما قول الأولين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي الصلاة أيام أقرائك، فغاية ما في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأقراء على الحيض ولا نزاع في جواز ذلك كما هو شأن اللفظ المشترك، فإنه يطلق تارة على هذا وتارة على هذا، وإنما النزاع في الأقراء المذكورة في هذه الآية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الأمة وعدتها حيضتان فهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم صححه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا، وأخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا أيضا، ودلالته على ما قاله الأولون قوية. وأما قولهم إن المقصود من العدة استبراء الرحم وهو يحصل بالحيض لا بالطهر، فيجاب عنه بأنه إنما يتم لو لم يكن في هذه العدة شيء من الحيض، على فرض تفسير الأقراء بالأطهار، وليس كذلك، بل هي مشتملة على الحيض كما هي مشتملة على الأطهار. وأما استدلال أهل القول الثاني بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، فيجاب عنه بأن التنازع في اللام في قوله لعدتهن يصير ذلك محتملا ولا تقوم الحجة بمحتمل. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها الحديث هو في الصحيح، ودلالته قوية على ما ذهبوا إليه، ويمكن أن يقال إنها تنقضي العدة بثلاثة أطهار أو بثلاث حيض، ولا مانع من ذلك، فقد جوز جمع من أهل العلم حمل المشترك على معنيين، وبذلك يجمع بين الأدلة ويرتفع الخلاف ويندفع النزاع. وقد استشكل الزمخشري تمييز الثلاثة بقوله قروء، وهي جمع كثرة دون أقراء التي هي من جموع القلة، وأجاب بأنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعين. قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قيل المراد به الحيض، وقيل كلاهما. ووجه النهي عن الكتمان ما فيه في بعض الأحوال من الإضرار بالزوج وإذهاب حقه، فإذا قالت المرأة حط وهي لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع، وإذا قالت لم تحض ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به. وكذلك الحمل ربما تكتمه لتقطع حقه من الارتجاع، وربما تدعيه لتوجب عليه النفقة ونحو ذلك من المقاصد المستلزمة للإضرار بالزوج. وقد اختلفت الأقوال في المدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها، وقوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فيه وعيد شديد للكاتمات، وبيان أن من كتم ذلك منهن لم تستحق اسم الإيمان. والبعولة جمع بعل وهو الزوج، سمي بعلا لعلوه على الزوجة لأنهم يغلقونه على الرب، ومنه قوله تعالى أتدعون بعلا أي ربا، ويقال بعول وبعولة كما يقال في جمع الذكر ذكور وذكورة. وهذه التاء لتأنيث الجمع، وهو شاذ لا يقاس عليه، بل يعتبر فيه السماع. والبعولة أيضا تكون مصدرا من بعل الرجل يبعل، مثل منع يمنع أي صار بعلا. وقوله أحق بربهم أي برجعه، أي برجعتهم، وذلك يختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتها، فيكون في حكم التخصيص لعموم قوله والمطلقات يتربصن، لأنه يعم المثلثات وغيرهن. وقوله في ذلك يعني في مدة التربص، فإن انقضت مدة التربص فهي أحق بنفسها، ولا تحل له إلا بنكاح مستأنف بولي وشهود ومهر جديد، ولا خلاف في ذلك. والرجعة تكون باللفظ وتكون بالوقت، ولا يلزم المراجع شيء من أحكام النكاح بلا خلاف. وقوله إن أرادوا إصلاح أي بالمراجعة، أي إصلاح حاله معها وحالها معه، فإن قصد الإضرار بها فهي محرمة، لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قيل وإذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة، وإن ارتكب بذلك محرما وظلم نفسه. وعلى هذا فيكون الشرط المذكور في الآية للحث للأزواج على قصد الصلاح والزجر لهم عن قصد الضرار، وليس المراد به جعل قصد الإصلاح شرطا لصحة الرجعة. قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي لهن من حقوق الزوجية على الرجال بمثل ما للرجال عليهن، فيحسن عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم، وهي كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء أنهن يفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك. قوله وللرجال عليهن درجة، أي منزلة ليست لهن، وهو قيامه عليها في الإنفاق وكونه من أهل الجهاد والعقل والقوة، وله من الميراث أكثر مما لها، وكونه يجب عليها امتثال أمره والوقوف عند رضاه. ولو لم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهن خلقن من الرجال، لما ثبت أن حواء خلقت من ضلع آدم. وقد أخرج أبو داود وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت خلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله حين خلقت العدة للطلاق فقال والمطلقات يتربصن الآية. وأخرج أبو داود والنسائي وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فنسخ وقال: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي من طرق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الأقراء الأقهار. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم مثله. وأخرج المذكورون عن عمرو بن دينار قال: الأقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثلاثة قروء، قال: ثلاث حيض. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهن الله عن ذلك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما في الآية قال: الحمل والحيض. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن، يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها. وهو قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد في قوله: وبعولتهن حق بردهن في ذلك، قال: في العدة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله، وزاد: ما لم يطلقها ثلاثا. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: ولهن مثل الذي عليهن، قال: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه أن يحسن صحبتها ويكف عنها أذاه وينفق عليها من سعته. وقد أخرج أهل السنن عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، أما حقكم على نسائكم ألا يطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وصححه الترمذي وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير والحاكم صححه، والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: وللرجال عليهن درجة، قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد، وفضل ميراثه على ميراثها، وكل ما فضل به عليها. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك في الآية قال: يطلقها وليس له من الأمر شيء. وأخرج عن زيد بن أسلم قال: الإمارة. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الآيات. المراد بالطلاق المذكور هو الرجعي بدليل ما تقدم في الآية الأولى، أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان، أي الطلقة الأولى والثانية إذ لا رجعة بعد الثالثة. وإنما قال سبحانه مرتان ولم يقل طلقتان إشارة إلى أن ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان دفعة واحدة، كذا قال جماعة من المفسرين. ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين: إما إيقاع الثالثة التي بها تدين الزوجة، أو الإمساك واستدامة نكاحها وعدم إيقاع الثالثة عليها. قال سبحانه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي فإمساك نحو ذلك عن مجاهد أخرجه عبد بن حميد، وعن عكرمة أخرجه وكيع، وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في هذه الآية: هم اليهود الذين أنزل الله فيهم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إلى قوله: فما أصبرهم على النار. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الآيات، قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا تأكيد للأمر الأول، أعني قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وإنما خص المؤمنين هنا لكونهم أفضل أنواع الناس. قيل والمراد بالأكل الانتفاع، وقيل المراد به الأكل المعتاد وهو الظاهر. قوله واشكروا لله قد تقدم أنه يقال شكره وشكر له يتعدى بنفسه وبالحرف، وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي تخصونه بالعبادة كما يفيده تقدم المفعول. وقوله إنما حرم عليكم الميتة قرأ أبو جعفر حرم على البناء للمفعول، وإنما كلمة موضوعة للحصر تثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه، وقد حصرتها هنا التحريم في الأمور المذكورة بعدها. وقوله الميتة قرأ ابن أبي عبلة بالرفع، ووجه ذلك أنه يجعل ما في إنما موصولة منفصلة في الخط، والميتة وما بعدها خبر الموصول، وقراءة الجميع بالنصب. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع الميتة بتشديد الياء، وقد ذكر أهل اللغة أنه يجوز في ميت التخفيف والتشديد، والميتة ما فارقها الروح من غير ذكاء، وقد خصص هذا العموم بمثل حديث وحل لنا ميتتان ودمان، أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، ومثل حديث جابر رضي الله عنه في العنبر الثابت في الصحيحين مع قوله تعالى أحل لكم صيد البحر. فالمراد بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحر، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أكل جميع حيوانات البحر حيها وميتها. وقال بعض أهل العلم إنه يحرم من حيوانات البحر ما يحرم شبهه في البر، وتوقف ابن حبيب في خنزير الماء، وقال ابن القاسم وأنا أتقيه ولا أراه حراما. وقوله والدم، قد اتفق العلماء على أن الدم حرام، وفي الآية الأخرى أو دما مسفوحا، فيحمل المطلق على المقيد لأن ما خلق باللحم غير محرم، قال القرطبي بالإجماع. فقد روت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة على البرمة من الدم، فيأكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وقوله ولحم الخنزير، ظاهر هذه الآية والآية الأخرى أعني قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، أن المحرم إنما هو اللحم فقط، وقد أجمعت الأمة على تحريم شحمه كما حكاه القرطبي في تفسيره. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن اللحم يدخل تحته الشحم، وحكى القرطبي الإجماع أيضا على أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه تجوز الخرازة به. وقوله وما أهل به لغير الله، الإهلال رفع الصوت، يقال أهل بكذا أي رفع صوته، قال الشاعر يصف فلاه يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر، وقال النابغة أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد. ومنه إهلال الصبي واستهلاله وهو صياحه عند ولادته. والمراد هنا ما ذكر عليه اسم غير الله كاللات والعزى إذا كان الذابح وثنيا، والنار إذا كان الذابح ماجوسيا، ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله. ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم، فإنه مما أهل به لغير الله، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن. قوله فمن اضطر قرئ بضم النون للإتباع وبكسرها على الأصل في التقاء الساكنين، وفيه إضمار أي فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات. وقرأ ابن محيصين بإدغام الضاد في الطاء، وقرأ أبو السمال بكسر الطاء، والمراد من صيره الجوع والعدم إلى الاضطرار إلى الميتة. وقوله غير باغ نصب على الحال، قيل المراد بالباغي من يأكل فوق حاجته، والعادي من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة، وقيل غير باغ على المسلمين وعاد عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان وقاطع الرحم ونحوهم، وقيل المراد غير باغ على مضطر آخر ولا عاد سد الجوعة. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم قال من الحلال، وأخرج ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز أن المراد بما في الآية، وأخرج ابن جرير عن الضحاك أنها حلال رزق، وأخرج أحمد ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما أهل قال ذبح، وأخرج ابن جرير عنه قال وما أهل للطواغيت، وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال ذبح لغير الله، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال ما ذكر عليه اسم غير الله، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله غير باغ ولا عاد يقول من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله غير باغ قال في الميتة ولا عاد قال في الأكل، وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله غير باغ ولا عاد قال غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم، فمن خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد في الأرض أو مفارقا للجماعة والأئمة أو خرج في معصية الله فاضطر إلى الميتة لم تحل له. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال العادي الذي يقطع الطريق، وقوله فلا إثم عليه يعني في أكله، إن الله غفور رحيم لمن أكل من الحرام رحيم به إذ أحل له الحرام في الاضطرار. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فمن اضطر غير باغ ولا عاد غير باغ في أكله ولا عاد يتعدى الحلال إلى الحرام وهو يجد عنه بلغة ومندوحة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار الآيات. قوله إن الذين يكتمون قيل المراد بهذه الآية علماء اليهود، لأنهم كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، والاشتراء هنا الاستبدال، وقد تقدم تحقيقه وسماه قليلا لانقطاع مدته وسوء عاقبته، وهذا السبب وإن كان خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ وهو يشمل كل من كتم ما شرعه الله وأخذ عليه الرشا، وذكر البطون دلالة تأكيدا أن هذا الأكل حقيقة، إذ قد يستعمل مجازا في مثل أكل فلان أرضية ونحوه. وقال في الكشاف إن معنى في بطونهم ملء بطونهم، قال يقول أكل فلان في بطنه وأكل في بعض بطنه انتهى. وقوله إلا النار أي أنه يوجب عليهم عذاب النار، فسمى ما أكلوه نارا لأنه يؤول بهم إليها، هكذا قال أكثر المفسرين. وقيل إنهم يعاقبون على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة، ومثله قوله سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وقوله ولا يكلمهم الله فيه كناية عن حلول غضب الله عليهم وعدم الرضا عنهم، يقال فلان لا يكلم فلانا إذا غضب عليه. وقال ابن جرير الطبري المعنى ولا يكلمهم بما يحبونه ولا بما يكرهونه، كقوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقوله لا يزكيهم معناه لا يثني عليهم خيرا، قاله الزجاج. وقيل معناه لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم. وقوله اشتروا الضلالة بالهدى قد تقدم تحقيق معناه، وقوله فما أصبرهم على النار ذهب الجمهور ومنهم الحسن ومجاهد إلى أن معناه التعجب، والمراد تعجيب المخلوقين من حال هؤلاء الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النار، فكأنهم بهذه المباشرة للأسباب صبروا على العقوبة في نار جهنم. وحكى الزجاج أن المعنى ما أبقاهم على النار من قولهم ما أصبر فلانا على الحبس، أي ما أبقاه فيه. وقيل المعنى ما أقل جزعهم من النار فجعل قلة الجزع صبرا. وقال الكسائي وققرب أي ما أدومهم على عمل أهل النار. وقيل ما استفهامية ومعناه التوبيخ، أي أي شيء أصبرهم على عمل النار. قاله ابن عباس والسدي وعطاء وأبو عبيدة، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، الإشارة باسم الإشارة إلى الأمر، أي ذلك الأمر وهو العذاب. قاله الزجاج وقال الأخفش إن خبر اسم الإشارة محذوف والتقدير ذلك معلوم، والمراد بالكتاب هنا القرآن بالحق أي بالصدق، وقيل بالحجة. وقوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب، قيل المراد بالكتاب هنا التوراة، فادعى النصارى أن فيها صفة عيسى وأنكرهم اليهود، وقيل خالفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيها، وقيل المراد القرآن وقبل أنه شبيهه ونظيره لا أنه هو، لأن ذات الحاضر لا تكون عين ذات الغائب لاختلافهما، وذلك أن اللون يشبه اللون وإن كان الحجم والطعم والرائحة والماوية متخالفة، والضمير في به عائد إلى الرزق. وقيل المراد أنهم أتوا بما يرزقونه في الجنة متشابها، فما يأتيهم في أول النهار يشابه الذي يأتيهم في آخره، فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل، فإذا أكلوا وجدوا له طعما غير طعم الأول، ومتشابها منصوب على الحال. والمراد بتطهير الأزواج أنه لا يصيبهن ما يصيب النساء من قذر الحيض والنفاس وسائر الأدناس التي لا يمتنع تعلقها بنساء الدنيا. والخلود البقاء الدائم الذي لا ينقطع، وقد يستعمل مجازا فيما يقول، والمراد هنا الأول. وقد أخرج ابن ماجه وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والبزار وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقي وابن مردويه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر نشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة خضراء. الحديث والأحاديث في وصف الجنة كثيرة جدا ثابتة في الصحيحين وغيرهما. وأخرج ابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت جبال مسك. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو حاتم وأبو الشيخ وابن حبان والبيهقي في البعث وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه موقوفا. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله تجري من تحتها الأنهار، قال يعني المساكن تجري أسفلها أنهارها. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم في قوله كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قال أتوا بالثمرة في الجنة، فنظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، وأتوا به متشابها في اللون والمرأة وليس يشبه الطعم. وأخرج عبد بن حميد عن علي بن زيد وقتادة نحوه. وأخرج مسدد في مسنده وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: قولهم من قبل معناه هذا مثل الذي كان بالأمس. وأخرج ابن جرير عن يحيى بن أبي كثير نحوه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال: متشابها في اللون مختلفا في الطعم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله متشابها، قال خيار كله يشبه بعضه بعضا لا رذل فيه، ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف ترذلون بعضه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله. وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولهم فيها أزواج مطهرة، قال من الحيض والغائط والبزاق والنخامة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من القذر والأذى. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يحضن ولا يحدثن ولا يتنخمن. وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات أهل الجنة في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة أن أهل الجنة لا يبصقون ولا يتنخفون ولا يتغوطون. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من صفات نساء أهل الجنة ما لا يتسع المقام لبسطه، فلينظر في دواوين الإسلام وغيرها. وأخرج ابن جرير وابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وهم فيها خالدون أي خالدون أبدا، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله وهم فيها خالدون يعني لا يموتون. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت، كل هو خالد فيما هو فيه. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة نحوه. وأخرج الطبراني والحاكم وصححه من حديث معاذ نحوه. وأخرج الطبراني وابن مردويه وابو نعيم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا بها، ولو قيل لأهل الجنة إنكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنوا، ولكن جعل لهم الأبد.